فلما رأيت صلاة المسلمين وصيامهم وبرهم ووفاءهم بالعهد وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذين كنت أنتظر، فحدثت نفسي بالدخول في دين الإسلام، فوالله إني ذات ليلة فوق سطح لي إذا برجل مسلم يتلو كتاب الله حتى أتى على هذه الآية. لاحظوا الآية يا سورة النساء تخاطب أهل الكتاب، انتبهوا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. الآية الوحيدة في القرآن يا أيها الذين أوتوا الكتاب، الآية الوحيدة. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يعني إما تؤمن أو تطمس. الطمس طبعا مخيف، الطمس ليس فقط يعني أن, أن, أن يعمى مثلا، لا، أن تذهب العين وأصلها يصبح كأن جلد هكذا قبل أن نطمس وجوها، يعني تصبح ليس فيها أي أثر ولا معلم. قال فلما سمعت هذه الآية خشيت والله ألا أصبح حتى يحول وجهي في قفاي. من قال نطمس وجوها فنردها على الدبر، الوجه يرد على الدبر، فهو يقول أنا خايف أني لو نمت أقوم وأجد وجهي في دبري ومطموس. فما كان شيء أحب إلي من الصباح فغدوت على عمر فأسلمت حين أصبحت. وقال الله، شوف تردده، هذا حرمه من الصحبة، ولا كان صحابي بس تأخر وتردد. لذلك سبحان الله الإنسان إذا عزم على الخير لا يتردد حتى ما يضيع عليه، ولا كان صحابي، تصور يعني شرف لا يمكن أن يصير. وقال كعب لعمر عند انصرافه إلى الشام يا أمير المؤمنين إنه مكتوب في كتاب الله إن هذه البلاد التي كان فيها بنو إسرائيل وكانوا أهلها مفتوحة على يد رجل من الصالحين رحيم بالمؤمنين شديد على الكافرين، سره مثل علانيته وعلانيته مثل سره، وقوله لا يخالف فعله، والقريب والبعيد عنده في الحق سواء، وأتباعه رهبان بالليل أسد بالنهار، متراحمون متواصلون متباذلون. فقال له عمر ثكلتك أمك أحق ما تقول؟ فقال إي والذي أنزل التوراة على موسى والذي يسمع ما نقول إنه الحق. فقال عمر الحمد لله الذي أعزنا وشرفنا وأكرمنا ورحيمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبرحمته التي وسعت كل شيء. اللهم صل. ومن ذلك كتاب فروة بن عمرو الجذامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من ملوك العرب والشام، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من فروة بن عمرو إني مقر بالإسلام مصدق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وأنه الذي بشر به عيسى ابن مريم. فأخذه هرقل لما بلغه إسلامه وسجنه، فقال والله لا أفارق دين محمد أبدا، فإنك تعرف أنه النبي الذي بشر به عيسى ابن مريم ولكنك حرست على ملكك وأحببت بقاءه. فقال قيصر صدق والإنجيل. ويشهد لهذا ما خرجه البخاري ومسلم من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وسؤال هرقل عن أحواله وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر به علم أنه رسول الله، وقال إنه يملك موضيع قدمي ولو خلصت إليه لغسلت قدميه. ومن حديث زيد بن أسلم عن أبيه وهو عندنا بالإسناد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج زمن الجاهلية مع ناس من قريش في التجارة إلى الشام، قال فإني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد قبض على عنقي، فذهبت أنازعه، فقيل لي لا تفعل فإنه لا نصف لك منه، فأدخلني كنيسة فإذا تراب عظيم ملقا، فجاءني بزنبيل ومجرفة، فقال لي انقل ما ها هنا، فجعلت أنظر كيف أصنع. فلما كان من الهاجرة وفاني وعليه ثوب أرى سائر جسده منه، فقال إنك على ما أرى ما نقلت شيئا، ثم جمع يديه فضرب بهما دماغي، فقلت وثكل أمك يا عمر، أبلغت ما أرى؟ ثم وثبته إلى المجرفة فضربت بها هامته فنشرت دماغه، ثم واريته في التراب، وخرجت على وجهي لا أدري أين أسير، فسرت بقية يومي وليلة من الغد إلى الهاجرة، فانتهيت إلى دير فاستظللت بفنائه، فخرج إلي رجل منه فقال لي يا عبد الله ما يقعدك ها هنا؟ فقلت أضللت أصحابي، فقال لي ما أنت على طريق وإنك لتنظر بعيني خائف، فادخل فأصب من الطعام واسترع. فدخلت فأتاني بطعام وشراب وأطعمني، ثم صعد في النظر وصوبه فقال قد علم والله أهل الكتاب أو الكتب أنه ما على الأرض أعلم بالكتاب أو بالكتب مني، وإني لأرى صفتك الصفة التي تخرجنا من هذا الدير وتغلبنا عليه. عجيب. فقلت يا هذا لقد ذهبت بي في غير مذهب. صحيح هذا الحديث، خرج ابن عساكر، سيأتينا إن شاء الله أنه أغلب هذه الحديث يعني من الأثار اللي جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم. احنا عادة فيما يأتي عن الصحابة لا يعني اشترطوا فيه ما اشترط عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحة، لأنها هي قصص وروايات وأصولها ومعانيها ثابتة يعني. احنا مثل هذا اذا ما في حكم شرعي نتسامح في قبوله. نعم. فقال لي ما اسمك؟ فقلت عمر بن الخطاب. فقال انت والله صاحبنا، فاكتب لي على ديري هذا وما فيه. فقلت يا هذا انك قد صنعت الي صنعه فلا تكدرها. فقال انما هو كتاب في رق، فان كنت صاحبنا فذلك، والا لم يضرك شيء. فكتب له على ديره وما فيه، فاتاني بثياب ودراهم فدفعها الي، ثم اوكف اتانا. فقال لي اتانا يعني ايش اوكف؟ أنت الحمار. فقلت نعم. قال سر عليها فإنك لا تمر بقوم إلا سقوها وعلفوها وأضافوك، فإذا بلغت مأمنك فاضرب وجهها مدبرة فإنهم يفعلون بها كذلك حتى ترجع إلي. قال فركبتها فكان كما قال، حتى لحقت بأصحابي وهم متوجهون إلى الحجاز، فضربتها مدبرة وانطلقت معهم. فلما وافى عمر الشام في زمان خلافته جاءه ذلك الراهب بالكتاب وهو صاحب دير العرس، فلما رآه عرفه فقال قد جاء ما لا مذهب لعمر عنه. ثم أقبل على أصحابه فحدثهم بحديثه، فلما فرغ منه أقبل على الراهب فقال هل عندكم من نفع للمسلمين؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال إن أضفتم المسلمين ومرتموهم وأرشدتموهم فعنا ذلك. قال نعم يا أمير المؤمنين. فوفى له عمر رضي الله عنه ورحمه. صحيح. هذا من ألطف المواقع في الأماكن في كتاب التسير، هذا الجمع يعني جمع كل القصص في من الكتب السابقة يعني ما يدل على أنه النبي الله حقا. نعم. وعن سيف يرفعه إلى سالم بن عبد الله قال لما دخل عمر الشام تلقاه رجل من يهود دمشق فقال السلام عليك يا فاروق، أنت صاحب إلياء، والله لا ترجع حتى يفتح الله إيلياء. إيلياء اسم من أسماء فلسطين، اسم من أسماء القدس يعني. ومن ذلك أن عمرو بن العاص قدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسله إلى عمان واليا عليها فجاءه. هذا من الغرائب يعني أن اليهود والنصارى ليس عندهم فقط صفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى صفة أمته وصفة الرجل الذي يفتح بيت المقدس اللي هو عمر رضي الله عنه. يعني كلها بالتوراة، شيء عجيب يعني، راح تشوفون شيء أغرب يعني. نعم. فجاءه يوما يهودي من يهودي عمان فقال له أنشدك بالله من أرسلك إلينا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يهودي والله إنك لتعلم أنه رسول الله. قال عمرو نعم. فقال اليهودي لئن كان حقا ما تقول لقد مات اليوم. فلما سمع عمرو ذلك جمع أصحابه وكتب ذلك اليوم الذي قال له اليهودي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه، ثم خرج فأخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وجده قد مات في ذلك اليوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبارك وشرف وكرم. ومن ذلك أن وفد غسان قدموا على رسول الله سلم فلقيهم أبو بكر الصديق فقالوا من أنتم؟ قالوا رحتم من غسان، قدمنا على محمد لنسمع كلامه. فقال لهم انزلوا حيث تنزل الفود، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلموه فقالوا وهل نقدر على كلامه كما أردنا؟ فتبسم أبو بكر وقال إنه لا يطوف بالأسواق ويمشي وحده ولا شرطة معه ويرعب من يراه منهم. فقالوا لأبي بكر من أنت أيها الرجل؟ قال أنا أبو بكر بن أبي قحافة. فقالوا أنت تقول بهذا الأمر بعده؟ فقال أبو بكر الأمر إلى الله. فقال لهم كيف تخدعون عن الإسلام وقد أخبركم أهل الكتاب بصفته وأنه آخر الأنبياء، ثم لقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا. يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر. يحتمل أن يكون هذا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فتكون الجملة في موضع الحال من ضمير المفعول في يجدونه، أو تفسير لما كتب من ذكره، أو يكون استئناف وصف من الله تعالى غير مذكور في التوراة والإنجيل ويحل لهم الطيبات. بالمناسبة علماء الأندلس كانوا مهتمين جدا في مثل هذا في جمعه يعني. حتى الإمام كنت ذكرت لكم سابقا اللي هو الترجمان أبو محمد عبد الله الميورقي الترجمان، هذا يعني أيضا كان ترى في نفس التاريخ يعني هو في القرن الثامن الهجري، وكان نصرانية ثم أسلم، وجمع كل ما قيل في التوراة والإنجيل والكتب السابقة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالأندلس باعتبار أنهم أقرب إلى النصارى وإلى الروم كانوا يجمعون من كتبهم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الإمام الجزي رحمه الله يعني كان مهتم بهذه القضية جدا يعني. نعم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يعني هذه 10 صفحات حقيقة تستحق أنها تفرد يعني وتنشر، عجيبة صراحة، قصص فيها رائعة. نعم. مذهب مالك أن الطيبات هي الحلال وأن الخبائث هي الحرام، ومذهب الشافعي أن الطيبات هي المستلذات إلا ما حرمه الشرع منها كالخمر والخنزير، وأن الخبائث هي المستقدرات كالخنافس والعقارب وغيرها. ويضع عنه إصرهم. طبعا الفرق بين مذهب مالك ومذهب الشافعي، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. مالك يقول الحلال والحرام. الحلال والحرام من أين نعرفه؟ من الشرع. تمام. إذا ما جاء في الشرع تحريمه فهو طيب، وما جاء عدم التحريم فهو حلال، فهو من الطيبات. الشافعي لا، يقول الطيبات المستلذات والخبائث المستقدرات، فيكون المرجع ليش؟ ها؟ النفس يعني، فعرف الناس ما يستلذونه وكذا. لكن عندنا إشكال في هذا يعني كلام الشافعي، أن الأعراف هذه تتغير كما تعلمون، وما كان طيبا في وقت قد يكون قبيحا والعكس. فلذلك قيده الشافعية بما استحسنته العرب في ذاك الوقت الذي نزل فيه القرآن، وهذا تقييد جيد يعني، تقييد جيد. لذلك مثلا يعني الضبع مثلا كانوا لا يرونه من المستقدرات ويأكلونه، احنا الآن نستقدره، عندما تشوف ضبع يعني لا تطيقه أصلا. فضل فكان الشافعي يقول رأيت من أعرفه من العرب يأكلون الضبع بلا استنكار، لا يجدون في ذلك أشياء. ولذلك ثبت في الصحيح في سنن داود وما جاء غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع جعلها صيدا، وجعل فيها غرمها إذا صادها المحرم. والمحرم كما تعلمون، والحديث صحيح الشيخ الألباني، المحرم إنما يكون عليه فداء في الصيد، والسباع ليست صيدا، السباع تقتل في الحلال والحرام، فدل على أنها فعلا كانت تؤكل يعني، كانوا يأكلونها. طبعا بغض النظر بعض قال نوع معين من الضباع، وهي ضباع ليست كالضباع الكبيرة المستقبحة، كان في ضباع العرب صغيرة ولا تأكل اللحم يعني. بغض النظر عن الدخول في التفاصيل هذه، لكن أنا أردت أمثل لكم بأن هناك في شيء يعني هو مستقدر عندنا الآن وليس مستقدرا في ذلك الوقت. فكلام الشافعي له وجه حقيقة، أن الطيبات هي المستلذات والخبائث هي المستقدرات. نعم. ويضع عنهم إصرهم، أي هي مثل ما كلفوا في شرع من المشقات كقتل الأنفس في التوبة وقطع موضع النجاسة من الثوب، وكذلك الأغلال. وهذا قطع موضع النجاسة ثبت في صحيح مسلم. كان أبو موسى يرى أبو الدرداء إذا أراد أن يتبول، أجلكم الله، يتبول في قارورة، فقال له لما تفعل ذلك؟ قال كانت بنو إسرائيل إذا سقط البول على ثوب أحدهم قرضه بالمقاريض، يعني لو قصة كذا يرميه، يعني عندهم أن النجاسة لا تطهر بغسلها، فهو من شدة حرصه ألا يسقط على جسمه أو ثوبه شيء من البول، جلكم الله، كان يتبول في قارورة. فقال ليته قصر. ثم ذكر حديث قرأت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى سباطة قوم فبال واقفا، الحديث المشهور يعني. فهو وجه الاستدلال نقال كانت بنو إسرائيل إذا وقع البول على أحدهم قرضهم مقاريض. إذن من دين بني إسرائيل من الآثار، الآثار معناها الأثقال والشديد، أن كانت النجاسة عندهم لا تطهر بالغسيل. فالمؤلف الآن يضرب أمثلة على وضع الآثار ويضع عنهم إصرهم. ما هي الآثار التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم على أمة محمد؟ قال كقتل الأنفس في التوبة، قطع موضع النجاسة في الثوب، وهكذا. هذه كلها أمثلة. نعم. وكذلك الأغلال عبارة عما منعت منه شريعتهم، كتحريم الشحوم وتحريم العمل يوم السبت وشبه ذلك. وعزروه أي منعوه بالنصر حتى لا يقوى عليه عدو، واتبعوا النور الذي أنزل معه هو القرآن أو الشرع كله ومعنى معه. في ابن عباس في فتح الخبير قال عزروه نصروه وأيدوه، وهذا معنى لطيف. يعني التعزير يشمل معنيين: التقوية والإحاطة والنصرة. هو ليس فقط تعزير بمعنى نصر، لا، نصر ويكون معه، فهم يعزرون ويؤيدونه ويحيطون به. نعم. ومعنى معه أي مع بعثه ورسالته. إني رسول الله إليكم جميعا، تفسيره قوله صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة. فإعراب جميعا حال من الضمير في إليكم الذي لهم ملك السماوات والأرض ناعة لله، أو منصوب على المدح بإضمار فعل، أو مرفوع على أنه خبر ابتداء مضمر. يؤمن بكلمة يؤمن بالله وكلماته هي الكتب التي أنزلها الله عليه وعلى غيره من الأنبياء. ومن قومه ومن قوم موسى أمة، هم الذين ثبتوا حين تزلزل غيرهم في عصر موسى، أو الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في عصره، وقطعناهم أي فرقناهم أسباطا السبت بني إسرائيل كالقبيلة في العرب. وانتصابه على البدل من 12 لا على التمييز، فإن تمييز 12 لا يكون إلا بمفرد. وقال الزمخشري على التمييز لأن كل قبيلة أسباط لا سبط. فانبجست أي انفجرت، إلا أن الانبجاس أخف من الانفجار. وقال الغزنوي الانبجاس أول الانفجار. وظللنا عليهم الغمام وما بعده إلى قوله بما كان مذكور في البقرة. تنبيه: وقع اختلاف في اللفظ بين هذا الموضع ومن هذه السورة وبين سورة البقرة، قوله فانفجرت انبجست، وقوله وإذ قلنا دخلوا وإذ قيل لهم اسكنوا، وقوله وكلوا وفكلوا بالفاء. فقال الزمخشري: لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هنالك تناقض. وعللها شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير في كتاب ملاك التأويل وصاحب الدرة بتعليلات منها قوية وضعيفة فيها طول، فتركناها في طولها. طبعا هذا الكتاب درة التنزيل التأويل مولود مطبوع الآن، كتاب جيد صراحة. نعم. واسألهم أي اسأل اليهود على جهة التقرير والتوبيخ عن القرية قيل هي أيلة.